الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه تبع هداه. نبتدئ بقراءة الأبيات التي تشرح إن شاء الله. قال رحمه الله في مراقي السعود: قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد. نعم. والفقه واللغة والنحو ورع، وضبطه وفطنة فقد البدع، عدالة بقيد الاشتهار، وكونه زكي باختبار، صريحها وأن يزكي الأكثر، وفقد تدليس كما قد ذكروا، حرية والحفظ علم النسب، وكونه أقرب أصحاب النبي، ذكورة إن حاله قد جهل، وقيل لا وبعضهم قد فصل، ما كان أظهر رواية وما وجه التحمل به قد علم، تأخر الإسلام والبعض اعتمى، ترجيح من إسلامه تقدم، وكونه مباشرا أو كلفا أو غير ذي اسمين للأمن من خفا، أو راويا باللفظ أو ذا الواقع، وكون من رواه غير مانع، وكونه أدعى في الصحيح لمسلمين والشيخ ذي الترجيح. سبق لنا في الحصة الماضية الكلام على ماذا؟ على المراحل التي ينبغي أن يمر بها من تعارض عنده نصان دليلان. ما هي هذه المراحل؟ أولا ينبغي أن يتأكد من المتعارضين من حيث ماذا؟ صحة وضعف، فلا تعارض بين صحيح وضعيف، ولا تعارض بين ضعيفين، هذا واحد. الأمر الثاني، ماذا يفعل بعد؟ أيما أمر يقدم على غيره؟ البحث في الجمع بين الدليلين. كيف يجمع بينهما؟ يجمع بين العام والخاص بحمد الخاء العام على الخاص، وحمد المطلق على المقيد. واضح؟ طيب، يجمع بين العامين بحمل كل منهما على حال كما سبق في الأمثلة، يجمع بين الخاصين بارتكاب التأويل في أحدهما. واضح؟ طيب، تعذر الجمع، يجمع بين العامين من وجه الخاصين من وجه بحمل عموم كل منهما على خصوص الآخر إن أمكن. طيب، بعد هذا ماذا يفعل؟ إن علم التأريخ ماذا يفعل؟ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم. إن جهل التاريخ لجأ إلى الترجيح، إن لم يمكن الترجيح على افتراض أن هناك تعادل بين الدليلين، توقف أو التساقط، هذه كلها تقدمت في هذه الأبيات، يتكلم على الترجيح. المتحدثون عن الترجيح صنفوا أوجه الترجيح في مجموعات، هذه المجموعات أصلها ثلاثة، هي السند والمتن والأمر الخارج، فصنفوا صور الترجيح في مجموعات أصلها ثلاثة: ماذا؟ السند، زي نعم، والمتن، والأمر الخارج. بعضهم جزأ السند إلى مجموعات أيضا، فإلى بعضهم قال في السند إلى ما يرجع إلى الراوي والمروي عنه، والثالثة في شكل الرواية، وجزأ بعضهم أيضا مجموعات المتن إلى ما يرجع لصورته وما يرجع لمدلوله. السيوطي في تدريب الراوي اللي هو شرحه على تقريب النووي، يعني ذكر، يعني له تقسيم جيد غير أنه شديد الإيجاز، ذكر فيه سبع مجموعات لكنه شديد الإيجاز. في بعض وجوه الترجيح اختلاف كبير. المؤلف رحمه الله هنا، المؤلف ذكر ثلاث مجموعات من الترجيح في كل منها صور: باعتبار حال الراوي، باعتبار حال المروي، شو هو المروي؟ المتن يعني، باعتبار حال المدلول، فذكر هذه المجموعة الثلاثة وتناول كل واحد منها في شطر من كلامه. وهذه الأوجه اللي ذكروها في الترجيح هي أصلا يعني بعضها صالح للكتاب للقرآن، يمكن بعضها صالح يمكن يكون لكتاب الله تعالى فيما يجوز أن يكون فيه أن يكون ذلك فيه. مثلا السند لا يدخل القرآن لأن القرآن متواتر مقطوع به، لكن الدلالات دلالة المتن دلالة النص على الحكم هذه تدخل في كتاب الله تعالى. مثلا يسألونك عن إله الله قل هي مواقيت للناس والحج، ماذا تأخذ منها في الظاهر؟ أخذ منها بعض الناس بأن العام كله يجوز فيه الإحرام للحج. يسألونك عن الله قل هو مواقيت للناس والحج، هذا قول عند المالكية. لكن لما جي قول الله تبارك وتعالى الحج أشهر، هذا نص، هذا نص، فتترك الدلالة هذه لهذه الدلالة الأقوى. مثلا يعني بعض أوجوه الترجيح تدخل الكتاب، تدخل الكتاب أيضا، وما يتعلق بالسند لا يدخل الكتاب لأن أخبار الأحاد هي التي يدخلها البحث في السند، هل الخبر ذا ثابت أو غير ثابت. طيب إذن المؤلف ذكر ثلاث مجموعات باعتبار حال الراوي، باعتبار حال المروي، باعتبار اللي جاء باعتبار حال المدلول، وذكر في حال الراوي 29 صورة نأتي عليها على وجه الإجمال والاختصار. قد جاء في المرجحات بالسند علوه والزيد في الحفظ يعد. إذن علو الإسناد إذا جاءنا خبران لم نتمكن، احنا نتكلموا في الدرجة في المرحلة، في المرحلة ماذا؟ ثالثة إن شئتم، الجمع، تقدم الجمع، عدم معرفة التاريخ تاع المتأخر من المتقدم. نحن في مرحلة الترجيح، كي نتكلموا على الترجيح نتكلموا عليه في منزلته، موش بمجرد ما الإنسان يواجه نصين دليلين خلاص يرجح يقول ذا أقوى لا. إذن علو الإسناد ومعناه أن الإسناد الذي يكون رجاله الرواة فيه أقل، سلسلة الإسناد أقل عددا، رجاله أقل عددا، هذا يقدم على الإسناد الذي يكون نازلا. الإسناد العالي رجاله قليلون، والإسناد النازل أكثر، يقدم هذا على هذا. لماذا؟ لأن الإسناد العالي يقل معه احتمال الخطأ. لما أخبر واحد ينقل هذا عن ذا عن ذا ويكونوا ثلاثة بين مصدر الخبر وبينك أنت الذي تلقيت الخبر، ليس كخبر آخر ينقله سلسلة من الناقلين هذا عن هذا عشرة. شكون اللي قال لك؟ قال لي فلان. فلان شكون اللي قال له؟ قال له فلان. وفلان قال له فلان. لكن شكون اللي قال لك؟ رأيته ولا قال لي فلان فقط هو الذي رأى. هذا الذي فيه اثنان يقدم على الذي فيه ثلاثة مثلا. فهمت كيف؟ بين من بلغه الخبر وبين مصدره الخبر، كيف ما كان، حديث مرفوع حديث موقوف وهكذا. ويمكن الاستفادة من هذا حتى في غير هذا، حتى في غير النصوص الشرعية استفادة من هذا يكون أقوى. إذن علو الإسناد واحد، والزيد في الحفظ وكذلك الزيادة في الحفظ، فيقدم الراوي الأحفظ على الراوي الحافظ. الأمر الثالث، يقدم الراوي الفقيه على غيره، يقدم الراوي الفقيه على غيره ولو كان فقيها في الباب الذي المسألة فيه. إذا كان فقيها في الباب الذي ذلك الحديث أو تلك المسألة فيه فإنه يقدم على غيره. مثلا قالوا كابن وهب رحمه الله تعالى مثلا يقدم في الحج على ابن القاسم، هذا مثال برك ليتضح به المقام، قدموا في الحج على ابن القاسم لأنه في باب الحج أفقه منه، وإن كان ابن القاسم أفقه منه في غيره، لكن هذا لما كان أفقه في ذلك الباب يقدم على غيره. لماذا يقدم الفقيه على غيره؟ قال لأنه بالفقه، لأن الفقيه يميز بين ما يجوز إجراؤه على ظاهره وما ليس كذلك، فيكون يعني نكون أوثق بروايته من غيره. الأمر الآخر يقدم العالم بالعربية على غيره. العربية العلم بها إما أن يتعلق بكلماتها وإما أن يتعلق بصناعتها. فإذا كان عالم بكلماتها، وش معنى كلماتها؟ يعني هناك الصنعة، هناك الصناعة، وهناك المادة. المادة هي كلمات، يعرف يعني العربية فيها علوم، من بينها كون الإنسان أدرى بالكلمات وبمعانيها، فهذا يقدم على غيره. لماذا؟ لأنه إن نقل الحديث بالمعنى فسوف يراعي المعنى فيتخير له ماذا؟ المبنى الأقرب أو الملائم، بخلاف غير العالم ربما يعبر عن معنى بكلمة بعيدة فيؤخذ حكم من تلك الكلمة وما هو به. وكذلك هذا فيما يخص ماذا؟ فيما يخص معرفة اللغة، يعني عنده الدقيق، عنده الدقيق، الدقيق هو معرفة كلمات، وهذه صنعة، صنعة غير المادة. يعني هو الصنعة تكون على ماذا؟ على المادة، المادة هي اللغة ذاتها. ولذلك قد يكون الإنسان عنده الصنعة وما عندهش المادة، كما قال ابن باديس رحمه الله: حافظتم القواعد حتى صرتم نجم يعرب لك وكذا، ولكن الثروة اللغوية ما عندوش، فاش يتصرف؟ هذه الصنعة علاش يحطها؟ ما عندها لا يحطها، ما عندهاش الخشب ويعرف يصنع البيبان، شي يدير يلقي يكون عنده الحطب باش يصنع البيبان، فهمتي؟ يعني جزار. إذن يقدم الرواية العالم بالعربية بكلماتها المفردة ومعانيها، وكذلك العالم بالنحو والأعلم يتفاوتوا كذلك. وكذلك يقدم المتصف بالورع على غيره. عالمان ولكن هذا عنده ورع، هذا ما عندهش ورع، يقدم هذا على، ويقدم الأورع على الورع. ولذلك أهل العلم قالوا، وقال بعضهم: إذا كان هناك مفتيان أو عالمان، أحدهما عالم والآخر إذا كان عالما مثله معه ورع، لا خلاف فيها، لكن إذا كان أقل منه علما ولكنه معه ورع، يقدم الورع والأورع على من يفوقه في العلم، لأن ورع هذا يمنعه من أن يقول ما لا ينبغي أن يقال، يسكت، قال ما نعرف. وكذلك يقدم الضابط على غير الضابط. قدم الضابط، هذه من شروط الراوي، لقى يكون ضابط، لكن الضبط متفاوت، هناك الضابط، هناك الأضبط، وهناك خفيف الضبط. إذا خفيف الضبط يقبل حديثه مثلا، كما هو معروف المصطلح حديثه حسن، لكن إذا كان هناك ضابط وهناك خفيف الضبط يقدم عليه، إذا كان هناك أضبط وهو من دونه يقدم عليه. هذا الذي نملكه بعد أن تعذر علينا الجمع ولم يدل دليل على النسخ، فهذا نلجأ إليه في الترجيح بين الروايات. لكن إذا كان هناك كثير الخطأ، إذا كان مثلا الحديث فيه كثير الخطأ، هذا حديثه لا يؤخذ، وإنما العلماء يأخذون الحديث إذا كان صاحبه ضابطا أو خفيف الضبط. وكذلك ذو الفطنة أي الحذق. ويقدم حسن الاعتقاد على غيره، هذا هو الذي أشار إليه بقوله وش، يعني إذا كان هناك إنسان يرتكب بدعة والآخر لا يرتكبها، هذا يقدم على هذا، سليم الاعتقاد، فسر البدعة هنا بسليم الاعتقاد، فيقدم على غيره كذلك. ويقدم المشهور بالعدالة على المحتاج إلى التزكية. سبق في بعض فصول هذا الكتاب أو أبوابه بأن العدالة، يشتهر الإنسان بالعدالة تكفيه، يزكى كذلك. فإذا كان هناك شخصا مشهورا بالعدالة في حديث مثلا وآخر محتاج إلى أن يزكى، فهذا يقدم على هذا، المشهور يقدم على المحتاج إلى التزكية. وكذلك يقدم ماذا؟ يقدم المزكى بالاختبار على المزكى بالإخبار. شخص مجرب زكاه شخص لأنه اختبره وعاشره وعاش معه وعرفه، فهذا يقدم على من نقلت إليه تزكيته، لأنه ليس الخبر كالمعاينة. ولذلك كان المخالطون للشخص أدرى بحاله ممن يسمع عنه، واحد يسمع على واحد فيقال له فيه كيت وكيت وكيت وهو لم يجلس، ينقل إليه يعني يقال له بأنه صالح أو عالم، وشخص جالسه ثافنه أيهما أعرف به؟ هذا الذي جلسه. فإذا جاءت الرواية يقدم هذا على هذا، فيقدم المشهور بالعدالة على المحتاج إلى التزكية، والمزكى بالاختبار على المزكى بالإخبار. إذ ليس الخبر كالمعاينة، كما أنه يقدم المزكى تصريحا على المزكى تضمينا. واحد زكية باللفظ، قال فلان عدل ثقة في كتب الجرح والتعديل، فلان عدل ثقة، هذا زكية باش تصريحا، والآخر زكية تضمينا. كيف تضمينا؟ ضمنا بأن روي عنه، روى عنه شخص يعرف بأنه لا يروي إلا عن العدول الثقات، هذا زكية بالتضمين بالرواية عنه، والآخر هذا معنى زكية ضمنا بالرواية عنه أو بقبول شهادته. فقبول الشهادة مثلا من الشخص هذا يدل على أن إذا كان عالما عارفا هذا يدل على أنه عنده عدل. فما ما زكية تصريحا يقدم على ما زكية ضمينا، وكذلك ما زكاه الأكثر على ما زكاه الأقل باين. كما يقدم الراوي غير المدلس على المدلس المقبول، إذا كان هناك راوي غير مدلس يقدم على الراوي المدلس إذا كان مقبولا، لأن التدليس دركات. فهناك مثلا التدليس كما يذكره أهل العلم، التدليس بأن يروي عمن لقيه وعرفه بصيغة كالعنعنة مثلا، هذا تدليس. فإذا كان هناك راو فيه هذه الصفة وراو آخر ليست فيه يقدم الأول، لكن هناك تدليس لا يقبل وهو تدليس التسوية، هذا في المصطلح يدرس، هذا تدليس التسوية جرح في صاحبه لا تقبل. وهناك تدليس الشيوخ، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، تدليس الشيوخ بعضهم اعتبره يعني صاحبه لا يقبل منه حديثه. تدليس الشيوخ يقول حدثني عنده شيخ زوج سماوات ولا ثلاثة، مرة يقول حدثني الشيخ فلان ومرة يذكر اسم واحد آخر، هذا تدليس الشيوخ بأن يذكر لشيخه أكثر من اسم في أحاديثه يتكثر بذلك في ظاهره، هذا فيه كلام. لكن التدليس بالمعنى الأول هو الذي نتكلم عليه، وهو كون الإنسان يروي مثلا بصيغة العنعنة عمن لقيه، وكلمة عن ليست جزما في السماع بل تحتمل، فهذا هو الذي نتكلم عنه. أما تدليس التسوية فهو جرحة، وأما تدليس الشيوخ فيه كلام. على كل حال المسائل تدرس في علمي المصطلح. إذن قلنا يقدم الراوي غير المدلس على المدلس، يرجح الخبر الذي فيه الحر على الخبر الذي فيه العبد، هذا مختلف فيه أيضا. يعني مثلا إذا جاءك حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية سالم وحديث آخر من رواية نافع، على هذا من تقدمه؟ سالم. قالوا لأن الحر يعني منزلته تحمله على التحرز أكثر من العبد، لأنه مملوك لغيره فهذا يتحرز أكثر مما يتحرز من هذا. هذا مذهب جمهور أهل العلم في الترجيح، لكن أباه بعضهم وقالوا لا، سبق لنا احنا واش في في في حصة سابقة ولا قبلها وين ذكرنا هذه المسألة كما هذا؟ قلنا بعضهم علل مذهب مالك الذي ذهب المشهور عنه، القول المشهور عنه في عدم الرفع إلا عند تكبير الإحرام، وقد ذكرنا التفاصيل تاع هذا. بعضهم علل قوله هذا بأن الحديث عندما اختلف فيه سالم ونافع فرفعه هذا ووقفه هذا بأنه لم يقل به، لكن إذا كان الترجيح بالحرية هذا يرد هذا، ها يرد هذه المسألة. طيب الأمر الآخر، يعني البعض ربما نحذف بعض الأوجه، قالوا يقدم معلوم النسب على مجهوله، يستوى مع الآخر مثلا في الأمور الأخرى التي لا ترجيح فيها، لا لا لا لم نجد ترجيحا غير هذا، فهذا معلوم النسب وهذا مجهول النسب، فإن الأول يقدم. وكذلك يقدم من كان من الصحابة أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان أقرب منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم على غيره عند التعارض إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة التاريخ. لماذا؟ لكن اختلفوا في مسألة القرب هذه، فبعضهم قال القرب معناه كبار الصحابة، سادات الصحابة كالخلفاء الأربعة، لأنهم كانوا أكثر ملازمة له، النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خرج معه أبو بكر وعمر، دخل مع أبو بكر وعمر وغيرهما، فمن كانوا أقرب إليه بمعنى أكثر ملازمة له فهم أعرفوا بأحواله، فإذا تعارض خبرهم مع خبر آخر ليس كذلك قدم هذا. وبعضهم قال المراد بالقرب هنا القرب في المسافة، بمعنى راوي روى حديثا وفي ذلك الحديث كان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان ماسكا بزمام ناقته، أو كان في تلك القصة أقرب إليه، وروى الآخر حديثا وهو بعيد عنه، فإذا تعارض ووصلنا إلى مرحلة الترجيح رجحنا خبر من كان أقرب إليه في المسافة. الأمر الآخر قالوا أيضا كما ذكره الناظم هنا، نتبع الأمور اللي ذكرها هو، قال يقدم خبر الذكر على الأنثى إن جهل حال كل منهما من حيث درجة الضبط. إذا جاء خبران أحدهما في ذكر وآخر في أنثى وجهل حالهما من حيث الضبط، قالوا نقدم خبر ظالمنا الأنثى ملا، وش دي في قول ربك ها واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، خلاص هذا يمكن الاستئناس به في هذا المقام، لأن الله لأن القرآن علل ذلك بقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإذا جهل أيهما أضبط يقدم الذكر لأن العادة جارية بهذا، ونحن بلا ما نقول العادة الآية موجودة. أما إن علم كونه أضبط فإنه يقدم، إن علم كونها أضبط فإنها تقدم. بعض العلماء ذكروا تفصيلا وقد أشار إليه الناظم بأن هناك تفصيلا، ما هو التفصيل؟ قالوا في الأمور المتعلقة بالنساء إن جهل الأضبط يقدم النساء، وفي الأمور المتعلقة بالرجال يقدم الرجال، يعني أمور حيض أمور نفاس كذا، الأمور هذه إذا ورد فيها يقدم. مثلا الحديث نتاع بريئة، الحديث نتاع بسرى، هذا عمدة القائلين بنقض الوضوء، وقد عارضه حديث طلق. لو قلنا بأن المعارضة مستقرة وصحيح كاين معارضة خلاص ما فيهاش وجه للجمع على حسب القاعدة وين هو اللي نقدموه، لو قلنا، وانتم تعرفوا بأن التمثيل المثال هذا يعني يتسامح فيه لأن الغرض منه البيان، فإذا قلنا بأن هذين الحديثين قد تعارض تعارضا مستحكما ووصلنا إلى درجة الترجيح على القاعدة ونقدمه طلق، لكن معلوم التاريخ، يعني التاريخ معروف بأن هذا متقدم وهذا متأخر. المهم أنهم قالوا بأن الذكر يقدم على الأنثى في حالة جهل أيهما أضبط، أما إن علم أيهما أضبط فإنه قدم، وبعضهم فصل كما تقدم. وقالوا أيضا، وقال الناظم: تقدم الرواية الظاهرة على غيرها، يعني مثلا رواية فيها سماع الراوي وفيها ورواية أخرى ليس فيها السماع، فيها أمر آخر كالعنعنة أو كونه ذكر الرواية بأن وبأن ونحوها. وكذلك تقدم الرواية التي عرفت صفة التحمل فيها من سماع أو عرض على رواية من لم تعلم جهة تحمل الراوي فيها كالعنعنة والقول. الأمر الآخر: تقدم رواية متأخر الإسلام على رواية متقدمه. رواية متأخر الإسلام، لماذا تقدم رواية متأخر الإسلام؟ نعم، هل لأن متأخر الإسلام أفضل؟ إذن هنا الترجيح ليس لأفضلية المتأخر بل لأمر آخر. نعم، تاريخ، وهو مثلا الأمرين إذا تعارضا يكون هذا من الشرع الباقي، يكون من الشرع الباقي، لأن الأمرين إذا تخالفا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا هو الشرع، إذا لم نكمل الجمع ولم نصل إلى النسخ، فنقول هذا هو الترجيح. ما أن الإنسان إذا رجح حديث على حديث يمكنه أن يعود فيعود في ترجيحه، واضح؟ إذن تقدم رواية متأخر الإسلام على متقدمه لكون مرويه هو الشرع، هذا هو وجود التقديم. وقيل بالعكس، وقيل تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره. ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا؟ لأن هذا أعلم بالشرع، فإذا روى هذا معنى ذلك هو أعلم، كونه أعلم فتقديم رواية متقدم الإسلام على متأخره لفضيلته، أما تقديم رواية متأخر الإسلام على متقدمه فليس لفضيلته لأفضلية المتأخر، بل لكون ذلك يتعلق بأمر خارج وهو كون هذا هو الشرع. الأمر الآخر: رواية المباشر للحكم أو القصة على من ليس كذلك، فتقديم رواية أبي رافع في زواج ميمونة عليها رضي الله تعالى عنها على حديث ابن عباس، لأن هذا كان واسطة، فهو واسطة في المسألة فهو أدرى لأنه كان سفيرا. وكذلك تقدم رواية من تحمل الحديث مكلفا على رواية من تحمله صبيا، لأن تحمل الصبي جائز إذا كان يعقل، فإذا تحمل أحد الحديث صبيا وأداه بالغا، لأن حالة الأداء غير حالة يجوز باش الكافر يتحمل حديث ولكنه لا يقبل منه إذا أسلم، تحمله كافرا وأداه مؤمنا، وكذلك تحمله هذا صبي وأداه مكلفا، فإذا تعارض حديث من تحمل الحديث مكلفا وآخر تحمله صبي وأداه مكلفا يقدم هذا على هذا لأن هذا أضبط. الأمر الآخر: تقدم رواية من له اسم واحد على من له اسمان. ليه؟ لأنه يمكن إذا كان له اسم واحد معروف به الزهري، كانش واحد يشاركه معك، لكن إذا كان له اسمان يمكن أن يلتبس أحد الاسمين باسم آخر ضعيف، زياد بن أبي زياد، يمكن يكون اثنين، واحد ضعيف متروك، قال في بعض الأهل المتروك، وزياد بن زياد مثلا من شيوخ مالك، جاء رواية في هذه، فهمت كيف؟ فإذا أو شخص له اسمان، هذا تمثيل ربما في غير محله، إذا كان هناك شخص له اسمان وشخص له اسم واحد معروف به فهذا يعني يقدم من له اسم واحد، لأنه لا يلتبس بغيره ممن قد يكون ضعيفا. كذلك تقدم رواية الراوي باللفظ، يعرف ذلك بالتتبع، واحد يروي اللفظ الحديث باللفظ وواحد يرويه مثلا الحديث الذي فيه الحديث الصحيح الذي فيه أن رجلا مثلا واقع امرأته في رمضان، هذا يظهر بأن صاحبه أداه بلفظه، والآخر فيه أن رجلا أفطر، هذا أداه بالمعنى. فإذا وصلنا إلى منزلة الترجيح قدم هذا على هذا، لأنه أورد الحديث بسياقه تاما وجوده كما يقول أهل الصنعة، والآخر أجمله، فيقدم هذا على هذا إن وصلنا إلى مرحلة الترجيح. وكذلك صاحب الواقعة، وهذا مقصده بذا الواقع أي صاحب الواقعة، يقدم على غيره. وتقدم رواية من لم ينكر شيخه روايته عنه على رواية من أنكر شيخه روايته عنه. إذا روى الشخص شيئا عن شخص آخر وأنكر الشيخ الرواية، الله قال من يحصيها، قال لا أذكرها مثلا، إذا قال لا أذكرها تقبل رواية التلميذ ولا لا تقبل؟ تقبل إذا أنكرها فيها نزاع، لكن إذا أنكرها وجاء في الحديث المقابل أو الخبر المعارض لهذا من لم ينكر شيخه روايته، تقدم هذا على هذا. واضح كيف؟ كذلك الترجيح الأخير الذي ذكره، وهو ترجيح معروف عند في مصطلح الحديث، وهو أنه يقدم ما رواه الشيخان على ما رواه غيرهما. واضح؟ وما رواه البخاري على ما رواه مسلم، وما كان على شرطهما على ما كان على شرط غيرهما، وما كان على شرط البخاري على ما كان شرط مسلم، وما كان على شرط مسلم على ما كان على شرط غيره، ثم ما صححه غيرهما من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان ومن التزم الصحة من أهل العلم. فهذا كذلك مما يعني يراعى في الترجيح. فهذه 29 صورة من صور الترجيح ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. عندنا وقف نصرد هذه الأوجه في الكتاب. تفضلوا. قريت العنوان سيعلي ما لا سبقته. يلا أكمل. نعم. وجاء بالمرجحات بالسند علوه مزيد بحفظ وعد، يعني أن العلو في السند مرجح على مقابله، والعلو فيه هو قلة الوصائل بين ما رواه المجتهد عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هو المجتهد قد لا يروي، مش شرط المجتهد يروي. مثلا أنت عندما تأتي إلى كتاب من الكتب المحفوظة المقطوع بصحة نسبتها إلى أصحابها، مش شرط يكون عندك سند. يعني الآن أنت أخذ من صحيح البخاري أو من صحيح مسلمين وبينك وبينه مفاوز، فثبتت النسبة إلى تكفي، لكن هو يذكر الأصل، لأن المجتهد قد يكون راويا وهذا خير. تفضل. وقد يطلق كل من السند والإسناد على الآخر، وقوله يعد أي يعد الزيد في الحفظ من المرجحات. سيالي اقرأ. هو اللغة والنحو ورق وضبطه وفتنة فقد البدع، هذه المتعاطفة بالرفع أصلا على علوه، يعني أن رواية الفقيه وكذا الأفقه أفضل من المقارنة، ورواية العالم باللغة العربية أي بالكلمات المفردة وكذا الأعلم بها مرجحة على مقابلها، ورواية العالم بالنحو والأعلم به وكذا العالم بعلم البيان مقدمة على مقابلها، ورواية المتصف بالورع وكذا الورع مقدمة على مقابلها، تقدم وكذا تقدم رواية الضابط والأقرط على مقابلها. أما رواية كثير الخطأ فهي ضعيفة. وقد عرف المؤلف الضابط بفرعة الأنوار بقوله بالضابطين اعتبرا فإن غالب وفق الضابط وإلا يفتن. فإن غلبت موافقة الراوي لغيره هذا باين إن أخطأ يسيرا، أما إن كثرت مخالفته للثقات الرواه فهذا يجتنب. تفضل. الحذق هذه بالذال وليست بالدال. ولذلك كان من شرط، يعني كانت من الصفات اللازمة للرسول فطانة. نعم. وقول فقد البدع معطوف بمحذوف ومراده بعدم البدع كون الراوي حسن الاعتقاد، وانما رجح جميع ما بفضل ان الوثوق به اكثر من الوثوق بغيره. غيره. تفضل. قال رحمه الله: عداله بحال الاجتهاد وكونه سكي باختبار. هذيك باختياري، باختباري. راه دايرين الياء يظهر لي باختبار مش باختيار. يعني اختبر زكاته جاءت، تزكيته جاءت عن طريق الاختبار، فهذه مقدمة على التزكية التي بالنقل والإخبار، ماذا كيف؟ فهي باختبار وليست باختيار. تفضل. علاش راه يذكر المجتهد هنا جماعة؟ وكذا ترجح رواية من كانت تزكيته باختبار من المجتهد، يعني في الحقيقة المفروض المجتهد هو الذي يتصدى للتعارض، هذا اللي نفهمه. فهمت كيف؟ يعني هو هذا الأصل، هو الذي يتصدى لبيان العلاقة بين النصوص واستنباط الأحكام منها بالجمع أو غيرها أو بالترجيح، لهذا نشوف يذكر المجتهد. نعم. روح. يعني وفي قضاء القاضي في الحقيقة هذا أيضا تزكية، لأن القاضي إذا قضى بشهادة أحد فقد زكاه، ولكن هذه تزكية ضمنية ولا صريحة؟ ضمنية. تفضل غيره. وأن يزكي الأكثر وفقد تدليسين كما قد ذكروا. نقرأ حتى تدبروا على اللي يقرأ. يعني أن الراوي الذي زكاه من العدول أكثر يقدم على الراوي الذي زكاه أقل من ذلك، لأن زيادة عدد المزكين تزيد الوثوق بعدالته. وأن الراوي العدل غير المدلس ترجح روايته على رواية المدلس المقبول. كيف على رواية المدلس المقبول؟ وعرفنا احنا التدليس الذي هو في حيز القبول إلى حد ما هو التدليس المردود، وحاصله أن عدم التدليس من المرجحات، والمدلس المقبول هو المدلس في الإسناد عادة المصرح بالسماع في عيني، أي معناه جاء من رواية معنعنا وفي رواية أخرى صرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع زال ما كنا نخشاه من كونه لم يسمعه منه. والمدلس المقبول هو المدلس في الإسناد عادة المصرح بالسماع في عين الحديث المروي. أما تدليس الشيوخ فالظاهر أن صاحبه غير مقبول، هذا ربما في شيء. وتدليس التسوية يسقط أصل العدالة كما هو مقرر في المصطلح. تفضل غيره. نعم. يرجح راه يفسر لنا الحفظ قد يطلق على واحد من هذه الأربعة. نعم. نعم. الثاني أن الحافظ من يقدر على التأدية، وغير الحافظ من لا يقدر على التأدية بأصل كيف 19 كلمة الأذان؟ هذا الأذان المربع مع الترجيع، وهو في سنن أبي داود. الأذان المربع مع الترجيع يقول 19، واضح كيف؟ فهذا قال لقناني 19 كلمة، هذا ضبط ما سمع، واضح كيف؟ تقدم روايته على غيره. 19 كلمة معناها تربيع الأذان مع الترجيع، تولي 16، إذن الأذان 15 و17 و19. تفضل. مع رواية عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأذان لا ترجيع فيه، وهو لا يحكيه لفظا عنه صلى الله عليه وسلم. الثالث أن الحافظ يحفظ لفظ الحديث وغير الحافظ يعتمد على المكتوب. الرابع أن الحافظ من علم أن شكله التعويل على الحفظ من حيث التحمل إلى حين الآداء لما يرويه، وغير الحافظ من شكله التعويل على الكتابة حين التحمل أو الآداء لما يرويه. وإن لم نطلع على الحال في هذا المروي المعين معين بخصوصه، وأن أحدهما رواه عن حفظ والآخر عن كتابة. الثالث من مسائل البيت علم النسب، فترجح رواية معلوم النسب على غير معروف النسب بشدة الوثوق به. الرابع هذا ما هوش جرحة كونه ما هوش معلوم النسب، لا، وإنما المقصود أن غيره يوثق به، هذا الذي نستطيعه. نعم تفضل. وأكابرهم. الثاني أن المراد به من كان أقرب إليه في المسافة وقت تحمل الحديث منه صلى الله عليه وسلم. ووجه الأول أن أكابر الصحابة أشد ثقة من غيرهم. ووجه الثاني أن القريب في المسافة أشد تمكنا من حفظ اللفظ وعدم الخطأ في سماعه. تفضل. الله غيره كان أظهر جلا نعم نظن تأخر الإسلام مرضى على الكلام ترجيح من إسلامه تقدما، يعني أنه في اختلف في خبر مداخل الإسلام المتقدمه أيهما يرجح، فقال بعضهم يرجح حديث متأخر الإسلام لظهور تأخره داخل خبره، وهذا هو الأظهر. لو قيل لظهور تأخر خبره لكان خير، لأنه مش هو اللي أخر الخبر، الخبر أخر لأنه متأخر الإسلام، فهذا لم يصدر عنه، مش هو تأخير منه، بل تأخر الخبر بذاته. تفضل. وقال بعضهم يرجح خبر متقدم الإسلام لأنه أتقى وأشد تحرزا لقيد الإسلام واعتنى بما اختار، وقوله تأخر للرفع معطوفا بمحذوف على ما قبله. نعم. كمل. مباشرة كلمة، يعني أن المباشرة بما روى تقدم أنه تقدم رواية من تحمل الحديث وهو مقدم على رواية من تحمل هذا الترجيح قد لا نحتاج إليه في هذه المسألة أصلا، وهو اختلاف كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة أو تزوجها، إلا على إذا قلنا بأنه هذا فعل يخصه، لأن حديث عثمان في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا والله ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح، معناه لا يتزوج ولا يزوج، فهذا يكفي، لكن ربما يقول بأن هذه خصوصية، فيولي غير مشروع للإنسان أخذ الحكم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى على القول بترجيح حديث ابن عباس، لأن الحديث القولي جاء. تفضل. احتمال تفضل غيره. أكثر احتمال أن يشاركه ضعيف في واحد منهما، فإن قطع بعدم المشاركة في الاثنين الظاهر أنه لا ترجيح حينئذ باتحاد الاسم كما قاله بالآيات البينات وهو واضح. معناه إذا استيقنا بأن هذا التشارك في الاسمين غير يعني مؤثر، ما كانش يعني، وجزمنا بأن هذا اسم هذا هو هذا وهذا هو هذا، خلاص احنا إذا كان هناك شك والتباس. نعم. الراوي باللفظ أو بالواقع وكون من رواه غير مالك، هذه رواه قرأها بالتشديد كما هو مضبوط، وكون من رواه غير مالك. ذكر بهذا البيت ثلاثة مرجحات. الأول كون الراوي باللفظ يقدم على الراوي بالمعنى. الثاني كون أحد الراويين صاحب الواقعة وهو مراده بقوله إلى الواقع، كرواية ميمونة أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، ولأنها صاحبة الواقعة قدمت على رواية ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم. الثالث قول الشيخ الذي روى عنه الراوي غير مانع الرواية، أي غير مكذب الفرع كما تقدم بقوله والجزم من فرع إلى آخره، إن جزم الفرع تقبل معه روايته ولو أنكرها الأصل كما تقدم على الخلاف المذكور، ولكنه على القول بالقبول يقدم عليه من لم يكذبه أصله وهو مراده بقوله وكون من رواه غير مانع ورواه بتجديد الورق، وقوله أي راويا بالنصب معطوفا على قوله مباشرة، وقوله وكون كظن معطوف على المتعاطف على المتعاطفة بلك، يعني تشوفوا الشيخ محمد لمين الشنقيطي أخر الكلام على النحو لأنه يبس، يقدم لك المعنى من بعد، اللي يبغى يشتغل بهذا يشتغل به في الأخير، ما يضربك به في الأول، يعني يخبط الإنسان بهذاك الإعراب ينفره خلاص، ولذلك يخخر رحمه الله تعالى، وهذا من منهجية التعليم، يأخر الكلام على الإعراب بعد الإعراب، الإعراب وسيلة للمعنى، اللي يفهم بلا به خلاص، اللي يفهم بدون أن يعرب هذا مريح، اللي يحتاج ارجع هنا بها تفهم الكلام، هذه منهجية طيبة، وهو أن الدارس ما يصدمش الواحد ببعض المعلومات غريبة عليه والله يابسة فيؤخرها. تفضل. في صحيحيهما، والله نقول صحيحيهما نقول الجنس خاصة ليا قبل الحال الأول، على كل حال ليا خاصة صحيح، بغينا نجيبوه مفرد بغينا نجيبوه مثنى، فالياء وليست في محلها بلك تزحنقت. كمل. أعطف أعطف وصل بيناتهما الشيخ. رمده الله ومسلم برحمته. وقد ذكر في فن المصطلح أنه يلي ما أخرجه مسلم على ما أخرجه مسلم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم شرط مسلم، ثم شرط غيرهما. وقوله وكونه بالرفع أيضا فأودع بالبناء المفعول ومعنى أودع. أودع. أخرج في الصحيح إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله.